سيدنا الشيخ ابراهيم الثاني. النبي محمد رسول الله طلع من الحد الله يفتح عليه. لسه يفتح عليك يا مولانا. لسه بحويه. اه. جمال حريف ورقه. صلى على واللي يصلي على حاجة النبي العدل العين صبتني ورب العرش رجال عدد يا رب عشان خطر النبي ومحبين حاجة النبي جوابدة مثلا ويضع العدل اشكر الله وحده ما يقنع الله صلي على الرسول واحد من الله يسلم عنا يا يوم الله يخير ربنا كتير المية والقعوة والدين كلها موجود وده جرف الصلاة لحاجة النبي الله يرضى عليك نعم يا رب لف الخيمة وطلع من بركة بس موزع الخيمة وانطبق صلى على الرسول نعم نعم Thank you. في الصف الاولاني دي انا كنت لا لا يديك الصحة يزيدك من هذه الله. على غلبة شيخ محمد ليكينا Thank you. لا يعلم غيره إليك كريم خطر. ما يسمعك الحال. أنا مفتوح. بإذن الله تصل أتعدل فيه وتقاعد فيه. الأربع جهاز. الأربع جهاز. الأربع جهاز. إحنا نشوف. Oh, لا لا لا.